تعالوا في عجالة سريعة كده لأن ما شافش الحلقات اللي فاتت. في عجالة كده كما تعودنا في 3 أو 4 دقائق كده يعني نلمنهم الموضوع كله عشان يعني نبدأ الحلقة يكونوا عايشين معانا. والنهاردة آخر حلقة من حلقات المسيح الدجال، ويوم الاثنين اللي جاي حلقة مفاجأة جدا جدا، وإن شاء الله ربنا يا رب يكرمنا بيها إن شاء الله، حلقة عن العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى. احنا ذكرنا أول علامة المسيح الدجال، العلامة الثانية نزول عيسى عليه السلام، العلامة الثالثة أخوي وحبيبي أختي الفاضلة هي ظهور يأجوج ومأجوج. هنعرف مين هم يأجوج ومأجوج، وهنعرف قصة ذي القرنين، وموضوع السد ده اتبنى ازاي واتبنى فين، وهم أخبارهم ايه دلوقتي، والدنيا عاملة ازاي معاهم، وهيطلعوا امتى، وهيعملوا ايه لما يطلعوا ويظهروا على الأرض. موضوع كبير جدا جدا زي ما قلنا، موضوع علامات الساعة الكبرى، موضوع خطير جدا. وبعدها مباشرة هنلاقي نفسنا موجودين بقى ان شاء الله في ارض المحشر بقى، نشوف ايه اللي يحصل في ارض المحشر بقى من العرض والحساب والميزان، وايه هي القواعد الستة اللي ربنا هيحاسب بها عباده. سبحان الله، قواعد خطيرة جدا جدا تعرفك قد ايه ان احنا فعلا بنتعامل مع رب رحيم كريم ودود سبحانه وتعالى وجل وعلا. فعشان كده بقول عايزين ان احنا بقى نركز مع بعض النهاردة ان شاء الله في عجالة سريعة. هقول في 3 أو 4 دقائق كده يعني اختصار شديد للي احنا قلناه في الكام حلقة اللي فاتت. احنا بدأنا في الكلام عن اشراف الساعة الكبرى، وقلنا يا حبايبي ان اشراف الساعة الكبرى بتتتابع بسرعة، عاملة زي العقد اللي انت اول ما بتشده بينقطع الحبات اللي فيه بتنفرد وتنزل بسرعة. ذكرنا اول علامة من علامات الساعة الكبرى، وقلنا مش هنحدد ترتيب معين ليها لان قلنا في خلاف بين اهل العلم في الترتيب انهي الاول وانهي الثاني، لكن في علامات يقينا مترتبه، يعني لابد من ظهور الدجال وبعدين بعدها مباشره نزول عيسى عليه السلام وبعدها مباشره ظهور يأجوج ومأجوج. العلامات دي مترتبه مش محتاجه ترجيح من اهل العلم، هي واضحه ومترتبه. لكن بقى الاختلاف بقى، هل الاول ظهور الدجال ولا في علامه ثانيه مثلا طلوع الشمس من المغرب، يعني الموضوع ايه؟ فمش عايزين نلخبط حضراتكم، خلينا مع بعض في الموضوع. بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فقلنا عرفنا مين هو المسيح الدجال، وقلنا وصف المسيح الدجال، وذكرنا بقى وصفه بدقه شديده جدا، وقلنا ان هو اعور العين والعين الثانيه ناتئة او متدليه كده عليها الحمايه كده، وبعدين مكتوب بين عينيه كافر يقراها كل مسلم كاتب وغير كاتب، وضخم الجثة يعني ده جسمه ضخم جدا وكده. وقلنا ان هو من اين يخرج يا جماعة، وسبب تسميته بالمسيح الدجال، وقلنا من اين يخرج، وقلنا ان طبعا ان تميم الداري شافه في الجزيرة، ولما شاف الدابة الكبيرة كده اللي هي الجساسة ودخلته الدير وشاف المسيح الدجال، والموضوع انتوا عارفينه والحديث رواه مسلم. واتكلمنا عن صور من فكرة الدجال، قلنا يا جماعة ان هو معاه جنة ونار زي ما النبي اخبر، انا بختصر يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان مع الدجال جنة ونار، جنته هي ناره هي النار، جنته هي النار وناره هي الجنة، يعني اللي يخش جنة الدجال يلاقي في النار، واللي يخش نار الدجال يبقى هو في الجنة، واضح المعنى. والحاجة الثانية سرعة انتقاله بين البلدان شيء عجيب جدا، بينتقل بسرعة شديدة جدا وسرعته يمكن أسرع من الريح، تلاقيه مرة واحدة في مثلا في الأردن، مرة واحدة تلاقيه في استراليا، شوية تلاقيه في فرنسا، حاجة كده عجيبة جدا يعني. سرعة استجابة الأرض والسماء لأمره، يؤمر السماء فتمطر ويؤمر الأرض فتخرج النبات والخضرة والفاكهة في عجالة سريعة جدا، هو واقف كده وبعدين يشوف الأرض الخاربة أرض خرابة كده فيؤمر الكنوز اللي فيها تقوم طالعة وماشية وراه. فبيقول لك فتنته جديدة، وسبحان الله كان طبعا قبل ظهوره 3 سنين عجاف الارض، يعني زي ما ربنا اخبر ولسه هنقول دلوقتي، يعني كانت الحاله صعبه جدا، عشان كده كان وجوده فتنه كبيره للناس. ثالث حاجه قلنا ان هو بيستعين بالشياطين، واستدلنا بالحديث ان هو هيقول للاعرابي بيقول له انا ربك، فالراجل مش عايز يرد عليه، فبيقول له طب ايه رايك لو احييت لك امك واباك تؤمن بان ربك؟ قال له طبعا. فيقوم جايب 2 شياطين ويتمثلوا في صوره ابيه وامي ويقولوا يا بني اتبعه فانه ربك، يعني فتنه كبيره جدا. وقلنا بعد كده ان هو هيقتل شاب وهيقسمه نصين ويمشي من بين النصين دول، ثم يقول له قم فيقوم حيا فيقول انا ربك، فيقول لا والله انت المسيح الدجال، والله ما اجدت فيك الا بصيرا. طيب وقلنا ان كل نبي يا جماعه من الانبياء كلهم، كل الانبياء بلا استثناء، كل نبي جاء انذر امته من فتنه المسيح الدجال. طبعا الكلام ده دل على شيء ممكن يدل، هل ابن الدجال ده كان موجود من ايام الانبياء من زمان وما زال موجود لحد الان؟ انا ما فيش دليل عندي على كده، لكن الدليل الواضح بالنسبه لنا ان هو كان موجود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم لحد يومنا هذا، ما زال المسيح الدجال يعيشوا حيا يرزق موجود لحد ما يجي الامر من الله سبحانه وتعالى والاذن من المولى عز وجل بان يخرج الدجال، فيخرج الدجال ربنا ينجينا واياكم من فتنته. ثم تكلمنا بعد ذلك عن قصه ابن صياد، وقلنا ان ابن صياد ده كان اشكاليه كبيره جدا، وقلنا ان النبي عليه الصلاه كان بيشك هل هو الدجال ولا مش هو الدجال، وكان بعض الصحابه منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان بيقسم بالله امام النبي ان ابن صياد هو الدجال، وكان النبي يعني كان يسكت ولا يتكلم لانه كان لسه ما نزلش يعني وحي يخبره اذا كان ابن صياد دوت هو الدجال ولا مش هو الدجال. وقلنا في النهايه ان ابن صياد ده اختفى يعني ولم يره احد بعد ذلك بفتره طبعا، ويعني فكان امر محير جدا فعلا، لكن قلنا في النهايه ان ابن صياد يقينا مش هو المسيح الدجال. طيب وتكلمنا عن متى يظهر الدجال، هيظهر امتى؟ طب ليه قلنا ابن صياد مش هو الدجال يا جماعه؟ لان يقينا ان الدجال مش هيظهر للناس الا بعد فتح القسطنطينيه، وابن صياد ده كان عايش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقينا ده لا يمكن يكون الدجال، لكن ابن صياد هو دجال من الدجاجله وليس هو المسيح الدجال. انا بوضح لك المساله ببساطه شديده جدا عشان تبقى الموضوع فهمه، وانا بنبسط جدا لما بقابل ناس افاضل يقولوا لي اطفالنا الصغيرين عرفوا منك قصه المسيح الدجال وفاهمينها جدا جدا، بيقولوا كاننا بنسمعها لاول مره، فانا سعيد جدا ان حتى المعلومه وصلت للاطفال الصغيرين. قلنا يا جماعه ان هو هيظهر بعد فتح القسطنطينيه، وقلنا حال الناس قبل ظهور الدجال 3 سنوات اجاف شباب، ان ربنا هيامر في السنه الاولى السماء تمسك ثلث المطر والارض تمسك ثلث النبات، في السنه الثانيه يؤمر السماء فتمسك ثلثين المطر ويؤمر الارض فتمسك ثلثين النبات، ويؤمر السماء في السنه الثالثه انها تمسك المطر كله ما تنزلش ولا قطره مطر، ويؤمر الارض انها تمسك النبات فما يبقاش فيه ولا حته نبات. فطبعا في الوقت دوت هيكون حاجه يعني معجزه من معجزات الحق سبحانه وتعالى، ان الناس في الوقت دوت هيكون طعامهم وشرابهم واكلهم وغذائهم هو ان هو يقولوا الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر، فيجري عليهم مجرى الطعام والشراب كما اخبر النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وقلنا من اين يخرج الدجال، لما هيخرج في اخر الزمان هيخرج من منطقه حددها النبي صلى الله عليه وسلم اسمها خراسان، خراسان دي مكان من جهه المشرق، فالنبي قال ان هو هيخرج من خراسان من مكان كمان حدده من منطقه اسمها يهوديه اصفهان، يهوديه اصفهان. قلنا اتباع الدجال مين يا جماعه؟ قلنا الكم الاكبر طبعا هم حبايبه الحلوين اليهود ومعاهم العجم واخلاط بقى من الاعراب ومن النساء ومن الاتراك. وقلنا كم يمكث الدجال في الارض؟ قلنا كم يمكث يا جماعه هيقعد قد ايه موجود في الارض؟ قلنا هيمكث 40 يوم. قلنا اليوم الاولاني لو فاكرين حضراتكم اليوم الاولاني هيكون بسنه، واليوم الثاني هيكون بشهر، واليوم الثالث هيكون باسبوع، وسائر الايام كسائر ايامنا هذه يعني 37 يوم تمام. وقلنا ان ملائكه الرحمن هتمنع الدجال من دخول مكه والمدينه، هو بنفسه حتى بيعترف بيقول ان انا يعني اسيح في الارض، لكن كلما اردت ان ادخل مكه او المدينه فربنا بيقيد طبعا ملائكه بيدها سيوف، اول ما يقرب المسيح الدجال تروح ضربه السيوف ومحوله ايه؟ محوله وجه الدجال قبل الشام. في الوقت دوت هيحصل ان طبعا ده في مشكله ثانيه ان في منافقين وفي كفار ممكن يكونوا موجودين في مكه او في المدينه. يعني الغالب على اهل مكه وعلى اهل المدينه انهم ناس مؤمنين، لكن بيندس في وسطهم بقى في اخر الزمان هيندس في وسطهم بعض المنافقين وبعض الكفار، يخرجوا ازاي للدجال؟ فيقرر المولى فييسر المولى عز وجل سبحانه وتعالى في المدينه بالذات 3 رجفات 3 هزات ارضيه، ال3 هزات الارضيه دي سبحان الملك، سبحان الملك هو نفس الزلزال، لكن الزلزال ده لا يتتبع خطى المؤمنين وانما يتتبع خطى الكفار والمنافقين، يفضل الارض كده تتشقق وتمشي وراهم وهم يجروا منها لحد ما يوصلوا لحبيبهم الجميل الدجال وياخدوه في حضنهم ويتكلوا على الله ويمشوا ايه يروحوا اتجاه الشام، وهناك ينزل سيدنا عيسى ابن مريم كعلامه من علامات الساعه الكبرى. العلامه الثانيه ان سيدنا عيسى عليه السلام ينزل عند المناره الشرقيه شرقيه دمشق، وعند المناره البيضاء شرقيه دمشق، وينزل ويقتل الدجال عند منطقه اسمها باب لد، المكان دوت مدينه صغيره او قريه صغيره موجوده بالقرب من بيت المقدس، فيقتله عيسى عليه السلام. واتكلمنا المره اللي فاتت لو تفتكروا حضراتكم عن الادله الدامغه من القرآن ومن السنة على نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى. وقلنا إيه الحكمة، ودي آخر حاجة نختم بقى قبل ما نخش حلقتنا النهاردة، قلنا إيه الحكمة من نزول سيدنا عيسى

عايزين حاجة بقى كده نقول الراجل ده راجل مسلم فعلا في معاملاته وسلوكياته وأخلاقياته وفي سمته وهديه، يعني عايزين نسخة بقى، نسخة من النسخ الجميلة التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم، نسخ من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وعايزين برضو الأخت اللي لابسة حجاب تكون صورة جميلة، الواحد بيحزن جدا لما يشوف أخت محجبة ولكن خلقيا أو سلوكيا أو من ناحية التعامل مفيش أخلاقيات. عايز أقول يا جماعة عايزين نركز على الخلق، يعني لما كان يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق. بحزن جدا لما أسمع إن في أخت قاعدة في مجلس علم وملايين المجلس بقبح في العلماء والدعاء وفلان وفلان وفلان، والشغل الشاغل بقى فلان اتجوز وفلان طلق وفلان خلف وفلان معدد وفلان. اشغلوا نفسكم بالله. سيدنا ابن عباس يقول علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس، ذكر الله دواء وذكر الناس داء. فعلينا بذكر الله سبحانه وتعالى يا أخوات، ربنا يبارك فيكم، عمروا مجالسكم بطاعة ربنا بدل ما تشغلوا نفسكم بفلان بيعمل وفلان بيسوي. لو أي إنسان في الدنيا عمل أي حاجة انتفوا بعلمه وسبكم من حياته الشخصية، انتفوا بعلمه وانتفوا بدينه وملكوش دعوة بحياته الشخصية، وخلوا حياتكم كلها مليئة بالطاعة. اشغلوا نفسكم، جلسة قرآن خليها قرآن، جلسة لمدرسة العلم خليها لمدرسة العلم، وبدل ما نرتكب ذنوب بجلوسنا مع بعض لا نرتكب ناخد حسنات ونفوز بأن ربنا يكرمنا ونبقى في أعلى درجات الجنة بالجلسات الطيبة المليئة بذكر الله سبحانه وتعالى. يعني عشان كده عايزين نشجع النهارده بعض الاخوات اللي جددوا البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاخت فاطمه والاخت مياده انور هارون وام زياد وبتول منير من سوريا ووفاء محمود عشيري او عشيري والحاجه منال والطائره السودانيه وام انس بنت ابو محمد من السودان وام الخير وامال عبد الحميد وامام شاهين وسلوى سمير وام بسمه ومي ومين مين واسراء احمد مصطفى من مدينه راس غارب ونرمين وهبه ونبيها ويسرى وغادة وهناء وهدير وسلمى الخمسة مع بعض أو الستة مع بعض ونداء واختها دعاء ونشوى سيد وأميرة وأمل وحليمة أحمد فالح وأم كريم أو كريم من السويس وسماء من سوهاج والمنتقدة بنت السودان وأم عمر من العراق وأخت بتقول أرجو من الشيخ محمود المصري أن يساعدني في ندائي للأخت في حالة شيحة ربنا يحفظها ويثبتها، فهي الآن قدوة لكثير من البنات لكي يقتدوا بها بعد النقاب كما كانوا يقتدون بها من قبل، وتحدثهم عن إحساسها بعد ارتداء النقاب ثبتها الله تقبل منها وجزيتهم خيرا. يعني إن شاء الله نحاول إن شاء الله أن ربنا يسر في حلقة قادمة إن إحنا نعمل مداخلة أو نخليها تعمل مداخلة معانا إن شاء الله وتقول إحساسها فعلا بهذا الخير الكبير، وربنا يثبتها ويثبت أخواتنا. تعالوا نبدأ حلقة ميلادي يعني بس بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. بعد ما سيدنا عيسى نزل وتعلم من علامات الساعة الكبرى وقلنا هينزل عشان يقتل الدجال، قتل الدجال، واحنا اتكلمنا الدرس اللي فات وقلنا كانت نهاية الدجال كانت في الحلقة الماضية، وقلنا جماعة في الوقت ده بقى الناس هتعيش بجد أجمل 7 سنين في الدنيا كلها باستثناء طبعا الفترة اللي الصحابة عاشوها مع النبي، طبعا دي لا تضاهيها فترة، بس أنا بتكلم عن الخيرات اللي هتبقى موجودة في الأرض. أما عن الناحية بقى التانية ناحية الصحبة دي طبعا لا تدانيها أي شيء في الدنيا، يعني لا يعدلها كنوز الدنيا باللي فيها، لا تعدل الجلوس مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخوه حبيبي سيدنا عيسى عليه السلام زي ما قلنا مش هينزل كرسول ولكن هينزل كحاكم من حكام الأمة المحمدية، لأن هو شاف فضل وشرف هذه الأمة المحمدية فتمنى أن يكون واحدة منهم، فهينزل في آخر الزمان كحاكم من حكام المسلمين. هينزل بقى يحكم بالإنجيل ولا بالتوراة؟ هينزل يحكم بالقرآن، هينزل يحكم بسنة سيد الأمام صلى الله عليه وسلم، هينزل كحاكم من حكام الأمة الإسلامية، لأن الإسلام هو دين خاتم الأنبياء وشريعة الإسلام باقية إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد فترة سيدنا عيسى عليه السلام هيشتاق ان يعمل حاجة ربنا يا رب يكرمنا ويكرمكم ويتابع لنا بها كل عام ان شاء الله. سيدنا عيسى عليه السلام هيحكم 7 سنين، 7 سنين دولت هيحكمهم بالإسلام وبشريعة سيد الإمام صلى الله عليه وسلم، ويعني والدنيا كلها تتملي خير، وهنشوف دلوقتي صور كده جميلة. وهيروح سيدنا عيسى يعني علشان يحج إلى بيت الله الحرام قبل أن تهدم الكعبة، وإحنا قلنا من علامات الساعة الصغرى كما ذكرنا حوالي 60 علامة أو 59 علامة على ما أذكر، ذكرنا من ضمن هذه العلامات يا جماعة هدم الكعبة يهدمها رجل اسمه ذو السويقتين، والحديث في البخاري ومسلم يهدمها رجل اسمه ايه ذو السويقتين. اخويا حبيبي هدم الكعبة، عشان كده سيدنا عيسى اي حج قبل ان تهدم الكعبة. الحديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي، يعني والله العظيم لا يهلن ابن مريم بفج الروحاء، فج الروحاء ده مكان بين مكة والمدينة، لا يهلن يعني يقول يعني يهل بالحج او العمرة، يعني لا يهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا او معتمرا او ليسنينهما، يعني يجمع بين الحج وبين العمرة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم. يبقى سيدنا عيسى عليه السلام من كتر اشتياقه الى بيت الله الحرام هينسى طبعا كحاكم الحكام المسلمين ونفسه يحج، فيروح يحج يعني علشان يبقى يعني نال هذا الشرف العظيم بالحج والطواف حول الكعبه والسعي بين الصفا والمروه والوقوف بعرفات. يعني ربنا يا رب يجمع لنا بين الحج والعمره ويتابع لنا بين الحج والعمره، قولوا امين. طيب واحد ممكن يسال، والحاجه سؤال فعلا، ان سيدنا عيسى انت قلت في الحديث، في الحديث رواه مسلم ان سيدنا عيسى هيضع الجزية، يعني هيرفع الجزية مش هيبقى فيه جزية، واحنا عارفين ان المراحل او المترتبة على التعامل مع الكفار حينما نعرض عليهم الاسلام، فالاول بنعرض عليهم الاسلام فان وافقوا فهم اخواننا، وان رفضوا يبقى يدفعوا الجزية. والجزية زي ما قلنا جماعة الجزية ما هياش اتاوة، ما هياش فتوانة، لحسن الناس بتقول الله ده المسلمين بقى ما كناش نسلم هياخدوا مننا بقى ايه يعني حاجه كده فرده زي ما بيقولوا يعني فتوى. طبعا الكلام ده غير صحيح، لان الجزيه ديت هي ضريبه الدفاع، ضريبه الدفاع والانتفاع بخدمات وموارد البلد. يعني بمعنى ايه؟ بالعكس بتعتبر ميزه على فكره للكفار. ميزه ازاي؟ هو بدل ما يدخلوا الجيش ويتعرض للقتل والتشريد والضرب بنقول له اقعد في بيتك وادفع ضريبة للدفاع، عشان ما ينفعش يكون في الجيش المسلم واحد غير مسلم، لأنه ممكن يتآمر مع غير المسلمين على الجيش المسلم فيكون نقطة ضعف في جيش المسلمين. فنهى النبي عن أن نستعين بكافر في الحرب بيننا وبين الكفار. فعشان كده يقعد هو على جنب ما يقاتلش، واحنا اللي نقاتل واحنا اللي ندافع عنه وناخد منه فقط ضريبة الدفاع، نجهز بيها الاسلحه والعتاد وتجهيز الجيش. واظن ده امر يعني ما فيهوش حاجه، بل بالعكس ده يعتبر اكرام ليهم. تخيل حضرتك كده لما اقول لك انزل وخد سلاح وانزل وتعور وانضرب وممكن تتقتل، ولا اقول لك طب هات مبلغ بسيط جدا واقعد في بيتك سالما امنا وانا اللي هدافع عنك. هي دي جزيه يا جماعه. احسن حد يقول ايه ادي المسلمين بياخدوا جزيه. الحاجه الثانيه كمان، البلد مش فيها موارد يا جماعه، مش فيها خدمات ومنافع، مش فيها عفوا اعزكم الله ميه ونور وخدمات ما الخدمات دي لازم يدفع لها فلوس عشان الدوله تقدر تقوم بكل الخدمات دي، صح كده؟ فعشان كده لازم يدفع الفلوس دي، هي دي برضو من ضمن الجزيه. باذن الجزيه ما هاش اتاوه ولا هتبدا زي بعض الناس فاهمين. طيب امال ليه بيرفع الجزيه بقى ويرفضها في زمن سيدنا عيسى عليه السلام؟ هل سيدنا عيسى هيجي ينسخ الحكم دوت؟ لا، سيدنا عيسى لم يمس اي حكم شرعي. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا جماعه ان النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه اللي هيخبر ان الجزيه هتفضل مشروعه وموجوده في الاسلام لحد نزول سيدنا عيسى. فاذا نزل سيدنا عيسى تتلغي الجزيه، يبقى اللي اخبر بكده مين؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي بيخبر ان الجزيه تفضل مش موجوده، هتفضل موجوده من زمن النبي عليه السلام لحد نزول سيدنا عيسى. اول ما نزل سيدنا عيسى النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي بيخبر، بيقول الجزيه في الوقت دوت هتترفع، مش هيبقى فيه جزيه، اما الاسلام واما القتال. ولذلك وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته، اهل الكتاب اللي هيكونوا موجودين في زمن سيدنا عيسى عليه السلام حينما ينزل مره اخرى الى الارض، يعني عدد كبير جدا منهم فعلا سيؤمن برسالة الإسلام وسيتبع سيدنا عيسى كحاكم من حكام المسلمين. الحديث دي ليه؟ حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا أو حكما عدلا، فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية. يا سلام، حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هتنتشر بقى البركات والخيرات في زمن سيدنا عيسى عليه السلام بشكل لا يخطر على قلب بشر. حاجه العجيبه يا جماعه ان في زمن سيدنا عيسى بقى، شوفوا انتوا دلوقتي مثلا في الحاله اللي احنا عايشينها دلوقتي، يعني نفوس كثيره جدا جدا لا تعد ولا تحصى، قلوب مليئه بالحسد والغل والبغضاء والغيبه والنميمه والشحناء والتحاسد والتشاحن والحياه بقت صعبه بشكل بشع، لدرجه ان احيانا بعض الناس بيقول اكيد هو ده زمن الاجنة، كل واحد يقفل على نفسه بابه من كتر ايه، من كتر المعاملات ما بقت سيئه لدرجه لا تخطر على قلب بشر. في زمن سيدنا عيسى عليه السلام لما ينزل هتنزع بقى البغضاء والحسد والتشاحن والتحاسد وكل الاجواء الوحشه دي كلها تنزع من قلوب البشر. ايه الدليل على كده؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم بيخبر بفضل الله سبحانه وتعالى، بيقول كما عند الديلمي بسند صحيح: طوبى لعيش بعد المسيح، أي طوبى لعيش بعد نزول المسيح عليه السلام، يؤذن للسماء في القطر، يعني يؤذن للسماء في المطر بقى، تمطر مطر ما شاء الله خير كبير جدا ينزل، والمطر تنزل تخلي الأرض تنبت. ما هو ممكن يعني سبحان الله، ما هو يا جماعة ممكن السماء تمطر مطر كتير جدا ولا تنبت الأرض أي شيء، لا ده من نعم ربنا سبحانه وتعالى ان السماء تمطر وكل المطر اللي نازل تنتفع بالارض وينتفع بالبشر بفضل الله. انا مش عارف نقول طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للارض في النبات حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت. الله اكبر. ان حضرتك عارف الحجر الاملس اللي هو عامل زي الزلط، لو حضرتك حطيت عليه حبايه وقلت بس بسم الله وحطيتها كده بفضل الله سبحانه وتعالى، الحباية ستنبت بفضل الله سبحانه وتعالى. وبقية الحديث: وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض. الله أكبر. إذن المولى عز وجل يأمر السماء المنزلة مطر، ويأمر الأرض تطلع النبات، لو حطيت البذر بتاعتك على الصفا تنبت بفضل الله. ولو رجل معد كده ودخل غابة كده ولقى شوية أسود، واخد بال حضرتك، وراح معدي من على الاسد ولا يعمل له اي حاجه، يعني يعتبر ايه، يعني كانه بيناقش وبيهزر معاه، يعني فاهم، كانه مصحاب، فاهم ازاي؟ لو لقى حي اعزك الله وعدى من على راس الحي لا تضره، خد بالك. وفي روايه ثانيه: وينزع الله السم من كل ذات سم. يا سلام، يعني العقرب بيعدي لو جه على ايد حد ولا على جسمه خلاص ما فيش سم اصلا، هو لا بيلدغ ولا بيعمل، خلاص الدنيا بقت سلام وامان، هو ده بقى وقت السلام العالمي فعلا. اما قبل ذلك فلا سلام عالمي ابدا، وان يعني تشدق الناس بالسلام العالمي ما دام في يهود موجودين على الارض فلا يوجد سلام ابدا، لان اليهود دولت عياذا بالله هم اعداء المؤمنين على طول الخط. ربنا يا رب يعافينا ويهلك اليهود عن بكره ابيهم، اللهم امين. باذن في الوقت ده لا تشاحن ولا تحاسد ولا تباغض، الناس كلها بتحب بعض. عارف ليه؟ أصلية مشكلة الدنيا في فتنة المال. ربنا يا رب يعافينا وعافيك من فتنة المال. فتنة المال اللي خلت ناس كتيرة جدا، ربنا يعافينا وعافيك، خلت ناس كتيرة نسيت دينها بجد. الواحد بيشوف نماذج عجيبة، ناس كان ملتزمين جدا وناس كانوا محترمين جدا جدا، ولما دخلوا في مجال التجارة نسأل الله العفو والعافية، يعني أخلاقيات تدنت وحاجات سيئة جدا ظهرت، وما فيش أمانة ما فيش. لكن ده مش معناه ان الخير مش موجود، الخير موجود بكثرة فضل الله سبحانه وتعالى، لكن بكل اسف في نماذج كده بتطفو على السطح، احيانا بتخلي الانسان يقول هي المعاملات بقت عامله كده ليه؟ هي الاخلاقات عامله كده ليه؟ لا، الحمد لله الخير موجود في امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن اقصد هو مش هيبقى ليه في تحاسد ولا تشاحن في وقت سيدنا عيسى عليه السلام. عارف ليه؟ لان الناس عارفه ان نزول سيدنا عيسى علامه من علامات الساعه الكبرى، يعني القيامه قربت خلاص. فانا لما تيجي تعرض عليها الفلوس، ولذلك شوف يقول لك ايه النبي عشان ايه؟ بيقول في الحديث اللي رواه مسلم، بيقول: حتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها. وبعدين بيقول لك: وحتى يفيض المال، ده في روايه برضه، وحتى يفيض المال فلا يجد من ياخذه. هو في نفس الحديث: ويفيض المال حتى لا يجد من ياخذه، وحتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها. السجده الواحده تبقى في الوقت ده احسن من الدنيا واللي فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. وعشان كده قلت دايما يا جماعه، طب ما نتخيل نفسنا ان احنا عايشين في زمن سيدنا عيسى عليه السلام، ونسجد لله واسجد واقترب قرب من ربنا سبحانه وتعالى، واسجد وخش بيت ربنا وصلي يا مسلم، صلي صلي قبل ان يصلي عليك، وصلي قبل الا تستطيع ان تصلي. سبحان الله،

يعني فعلا هو ده الفوز. يبقى اذا ايه؟ ان الانسان مجرد يزحزح بس يزحزح عن النار ويدخل الجنه، فيعني يبقى هو ده الفوز الكبير. ربنا يا رب يعني يكرمنا ويكرمكم ويجعلنا في الفردوس الاعلى. طيب السؤال بقى الجميل اللي برضه اتبعت من ناس كثيره وناس اختلفت، لان في احاديث الحقيقه وليهم حق بصراحه، يعني انا بصراحه في المعلومه دي انا بعذرهم تماما. بعض الناس بيقول طب احنا بقى تتلخبطنا، جينا نقرا في كتاب رحله الى الدار الاخره لقينا في حديث صحيح بيقول ان سيدنا عيسى عليه السلام هيقعد في الارض 7 سنين، وحديث ثاني برضه صحيح شوف المشكله فين بقى، بيقول ان هو يقعد في الارض كام سنه؟ 40 سنه. طب يعني نقول انا بقى حديث اللي هو صحيح؟ هنقول الحديثين الاول وبعدين نقول كيف نجمع بين الحديثين، واللي هيقرا في الكتاب الحقيقه هيلاقي برضه تحت الحديثين توضيح لهذه المساله. ايه هو الحديث الاولاني؟ الحديث الاولاني رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث نزول سيدنا عيسى، قال فيبعث الله عيسى ابن مريم في اخر الحديث ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوه. الله يا رب يا رب كرمنا يا رب بالفترة دي يا رب، نفسنا نفسنا والله الذي لا إله غيره نفسنا نعيش في زمن لا نرى فيه عداوة ولا تشاحن ولا تشاحن ولا تباغض ولا تحاسد، لأن إحنا فعلا تعبنا من كتر العداوات اللي شايفينها على الساحة، ومن كتر التشاحن والبغضاء والحسد، ومن كتر المشاكل اللي بين كتير من الناس. نفسنا نحس بالأمان، نفسنا نحس كده إن الدنيا جميلة والناس بتحب بعض. وانا بسال نفسي هو ليه الناس ما بتحبش بعض؟ انا ليه ما احبكش؟ ليه ما تحبنيش؟ هو انا همنع عنك رزق ربنا؟ او انت هتمنع عني رزق ربنا سبحانه وتعالى؟ اخويا الحبيب ارضى بنصيبك وارضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، لو كنت فقير ربنا هيكبر كسرك في الجنه، ولو كنت مريض ربنا هيكرمك بالصحه التامه والقوه التامه في الجنه، ولو كنت اخويا حبيبي يعني خلي تطلعاتك كده وخلي املك كله فإن ربنا يكرمك بالجنة إن شاء الله، ربنا يرزقنا إياكم الجنة رب العالمين، اللهم آمين. شوف بقى فإيه الحديث الأولاني اللي ما عشان بيقول ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، الله، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. ودي الحتة اللي بوضحها لحضرتك، فاكر حضرتك لما قلت لك إن مش زي ما الناس فاهمة إن علامات الساعة الصغرى لازم تخلص كلها وبعدين تبتدي علامات الساعة الكبرى؟ لا مش هيحصل ده، علامات الساعة الصغرى أغلبها يعني حوالي 54 أو 55 علامة هتخلص، لكن هيتبقى حوالي 4 أو 5 علامات هتفضل موجودة هتواكب العلامات الكبرى. خد بالك ومن ضمن العلامات الصغرى التي تواكب علامات الساعة الكبرى الريح الباردة التي تأتي من قبل الشام فتقبض أرواح المؤمنين، يعني سبحان الله تخرج الروح كده تسير كما تسير القطرة من في السقاء. ربنا يا رب يرزقنا إياكم حسن الخاتمة. لبداء الحديث الأولاني اللي بيثبت ان سيدنا عيسى عليه السلام هيمكث في الارض يا جماعه 7 سنين. طب تعالى بقى اديني الروايه اللي بتقول ان سيدنا عيسى هيمكث في الارض 40 سنه عشان نقدر نجمع بين الاثنين. الروايه الثانيه رواها احمد وابو داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن عيسى عليه السلام قال فيمكث في الارض 40 سنه ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. يا سلام، هيقعد 40 سنة وبعدين يموت عليه السلام ويصلي عليه المسلمون. اي نعم. طب ازاي نجمع بين الروايتين بقى، الروايه دي صحيحه والروايه دي صحيحه؟ يعني انت كده لخبطتنا وشتتت افكارنا. لا مفيش لخبطه ولا تشتيت افكار ولا حاجه، كل اللي حاصل ان علمائنا الافاضل ربنا يا رب يبارك في اهل العلم الافاضل الجهابذه اللي فعلا بيقربوا لنا المسائل ويوضحوا لنا المسائل، قال لك ان سيدنا عيسى عليه السلام لما رفع من الارض الى السماء كان عمره كم سنه؟ خد بالك كان عمره كم سنه؟ 33 سنه. وهو لما ينزل في اخر الزمان كعلامه من علامات الساعه الكبرى هيقعد في الارض كم سنه؟ قال لك 7 سنين. اجمع 33 مع 7 سنين تدينا الحاصل كام؟ 40 سنه. فنحمل روايه 40 على انها الجمع بين حياته قبل رفعه وبين حياته بعد نزوله، يبقى هنا 33 وهنا 7، يبقى الاثنين 40. فالنبي جاب المجمل بتاع حياته قال فيمكث في الارض 40 سنه، لانه فعلا هيكون عايش على الارض 33 سنه ويرفع ثم ينزل ويقضي 7 سنين من اجمل 7 سنوات ويتوفى

ولو واحد مؤمن عايز يزود ايمانه ما يزيدش خلاص، يقف على الايه الوتيره اللي هو واقف. عشان كده بقول لك الحق نفسك، زود ايمانك، الحق نفسك، زود ايمانك، الحق نفسك، جدد البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي اول حاجه، اول حاجه ان ذكر اسم الدجال من بين تلك الايات ولم يذكر اسمه، لان الحديث وضح ان المقصود بالايات ديت طلوع الشمس من المغرب والدجال ودابه الارض. طيب حاجه ثانيه، بيقولوا المسيح الدجال لم يذكر في القران ليه؟ قال لك ان القران ذكر نزول سيدنا عيسى عليه السلام، وسيدنا عيسى معلوم من السنه ان هو اللي هيقتل الدجال، فاكتفى القران بذكر مسيح الهدى ولم يذكر مسيح الضلاله. وكان العرب متعودين على كده، ما القران بيخاطب برضه لغه العرب وجاء بلغه العرب، فاحيانا كان يكتفي العرب في لغتين بذكر الشيء اللي هو الضد. يعني ايه؟ طب ازاي يعني؟ عايز اقول لك ايه، اللون الابيض جميل قوي، فتفهم من اللون الابيض جميل ايه، ان الاسود مش جميل، واضح كده؟ فلما اجي اذكر لك اقول لك مثلا ايه، انا بحب الحاجه الحلوه، معناه ايه؟ لا، انا ما احبش الحاجه اللي مش حلوه. فهو بيذكر الشيء ولا يذكر ايه الضد، فذكر مسيح الهدى اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام ولم يذكر مسيح الضلاله. فقال لك ما دمت انا ذكرت مسيح الهدى، ومسيح الهدى معلوم من السنه ان هو اللي سينزل وسيقتل المسيح الدجال، فاكتفى المولى عز وجل بذكر المسيح عيسى عليه السلام عن ذكر المسيح الدجال. حاجه الثالثه، ان الدجال مذكور ايضا في قول المولى عز وجل لخلق السماوات والارض اكبر، لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، اكبر وايه؟ من خلق الناس. مقصود هنا بالناس كما قال ابن عباس، قال هو الدجال. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، اي اكبر من خلق الدجال. الحاجه الرابعه والاخيره، ان القران لم يذكر المسيح الدجال احتقارا له. ليه؟ لانه رجل هيجي يوم، هيجي يا جماعه هيقول انا الله، سيدعي الربوبيه وسيدعي الالوهيه، يقول انا ربكم، ويقول للشاب يقول له اتؤمن اني ربك؟ واخد بالك؟ ويقول للناس انا ربكم، ارايتم لو امرت السماء او لو امرت السماء فتمطر وامرت الارض فتخرج النبات اتؤمنون بي؟ فيقولون بلى. فالقران اهمل ذكر الدجال ولم يذكر الدجال احتقارا له، لانه يدعي الربوبيه. بس وجدنا خلع كده، الدجال لم يذكر في القران، لا ذكر في القران في ايتين لكنه لم يذكر صراحه. ذكر في يوم ياتي بعض ايات ربك، وذكر في قول المولى عز وجل لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، خد بالك، فذكر في الايتين دولك. والحاجه الثالثه، ان القران ذكر المسيح الهدى عيسى عليه السلام، والمسيح الهدى عليه السلام هو الذي سيقتل مسيح الضلاله. اخر حاجه، ان القران لم يذكر الدجال احتقارا لهم. قول لي طيب، هو القران ما ذكروش احتقارا لهم عشان هو هيدعي الربوبيه؟ اقول لك اه. قول لي بس انت كده بقى، يعني قلت كلام حب عليك بقى. ليه؟ يقول لك طب ما هو برضه فرعون قال انا ربكم الاعلى، صح كده؟ كلام مظبوط، كلام زي الفل. انا اللي بجيب لك كل المشكله اهو وبرد لك عليها، يعني انا اللي ايه، انا اللي بقول لك الحته اللي انت عايز تقولها وهرد لك عليها. تقول لي يعني انت عايز تقول ان القران لم يذكر المسيح الدجال عشان هو ادعى الربوبيه؟ طب ما فرعون قال انا ربكم الاعلى، وقال ما علمت لكم من اله غيري، ورغم ذلك القران مليء بذكر فرعون، صح كده؟ يبقى لما فرعون قال انا ربكم الاعلى وقال ما علمت لكم من اله غيري، ورغم ذلك القران يذكره اكثر من مره، امال اشمعنى ما ذكرش الدجال؟ قال لك السبب ايه هو؟ قال لك اصل فرعون ده ماضي وراح، فلما بيذكر في القران بيذكر من اجل العظه والعبره. احفظ الكلام ده، انا بذكر لك النهارده بعض المسائل اللي ممكن تكون محيره كتير من المسلمين اللي قاعدين قدامي علشان تفهم المساله صح. القران ذكر فرعون ليه؟ لانه قصه وعدت، فبيذكرها من اجل العظه والعبره، عشان ما يجيش فرعون تاني وتالت ورابع ويقول انا ربكم الاعلى ويتالى ويقول انا كذا وانا كذا، وهو مش واخد باله ان برضه من سبقه راح في الرجلين، ويعني قال يعني ما علمت لكم من اله غيري، خلاص وايه، وهذه الانهار تجري من تحتي، واليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، باجرها الله من فوقي. فيكون عبره وعظه لكل انسان ان هو لو ربنا ملكه واعطاه منصب كبير ما يفتريش، لان فرعون ده عظه وعبره لكل انسان ربنا ملكه منصب كبير علشان ما يفتريش على خلق الله، وفي النهايه يعرف ان في النهايه الكل سيقف بين يدي الله وسيسال عما يفعل، واضح؟ اما الدجال فلم يذكره المولى عز وجل فتنة للناس. مش النبي قال يا جماعة ان الدجال ده اكبر فتنة منذ خلق ادم عليه السلام الى قيام الساعة؟ فالقرآن لم يذكره عشان يكون فتنة، عشان يكون فتنة. ويجي النبي عليه السلام في السنة يوم ذاكر بقى كيف ننجو من الفتنة. مش احنا قلنا السنة توضح القرآن؟ ممكن القرآن يذكر شيء ويأتي العلاج، علاج هذا الشيء في السنة. ممكن القرآن يعني يبهم شيء والسنة توضحه. ممكن القرآن يأتي مجمل في شيء والسنة تفصله. واضح المخيل عاملة ازاي؟ فالقرآن ذكر فرعون، اي نعم ذكره لانه عظة وعبرة، حاجة وعدت خلاص. فلما يذكرها القرآن من اجل ان احنا نتعظ ونعتبر وما تكرر ما تتكررش مأساة فرعون في بين الشعوب وبين الناس، اه ماشي. انما الدجال ده حاجة هتيجي في اخر الزمان، سيتركها المولى عز وجل فتنة واختبارا للناس، مين اللي هيتبع الدجال ومين اللي هيظل على ايمان ثابتا على تعصي الله سبحانه وتعالى. يجي بقى السؤال المهم الجميل الخطير اللي كلنا مستنيينه بقالنا النهاردة يمكن 5-6 حلقات، كيف ننجو من الدجال؟ سؤال جميل زي الفل وفعلا محتاج اجابة. 4 حاجات برضو، احنا قلنا لم يذكر الدجال في القرآن بسبب 4 حاجات، كيف ننجو من الدجال برضو 4 حاجات، بس مش هقولهم لما تصلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحاجة الأولانية قلنا يا جماعة مفيش نبي على وجه الأرض إلا وأنظر أمته فتنة الدجال. طيب ما أنت الأنبياء أنظرونا إياكم الدجال وخذوا بالكم الدجال وما من فتنة العرض الأرض أكبر من فتنة الدجال، واستعيذوا بالله من 4 من دونها فت شر فتنة المسيح الدجال. أنا عايز خطة عملية، أنا عايز حاجة يعني قل لي خطوات. ليه لما بيجيني الشاب مثلا يقول لي انا عايز التزم، فممكن واحد من الدعاء يقول له اتق الله، اتق الله عشان تبقى كويس وربنا يكرمك وتخش تاني. فهو الشاب يعني محتار، يعني ايه اتق الله؟ انا عايزك توضح لي، قل لي خطوات. يعني مثلا موظف شغال في عمل حرام وجاي العالم مثلا يقول له انا عايز يعني عايز اتوب، يقول له اتق الله ويتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كلام جميل جدا، بس اتق الله ازاي؟ قول لي خطوات يا عم الشيخ، وضح لي عشان انا اعرف ان انا يعني ابعد عن الحاجه اللي ربنا اللي بتغضب ربنا سبحانه وتعالى. هنا بقى احنا وكلام زي الفل وما اقدرش اقول عليه حاجه، اتق الله تنجو من فتنه الدجال. لكن انا عايز توضيح اكتر عشان الناس لازم تفهم تعمل ايه بالظبط. احسب معايا كده، ولو عايز تكتب عندك اكتب 4 خطوات تنجو بها بفضل الله اولا من فتنة الدجال. اول حاجة اوعى تفكر ان اقدر اقول حاجة غيرها، الاعتصام بالله. لن تنجو من اي فتنة، مش دجال واخ دجال وغير دجال، لن تنجو من اي فتنة على وجه الارض الا بان انت تعتصم بحبيبك سبحانه وتعالى. ان انت اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. ان يا ربي يعني سبحان الله ان الانسان يا جماعة حتى في صنعتك، لو انت راجل صنايعي او بتشتغل في اي حاجه، قول يا ربي اعني يا رب على ان انا اعمل الحاجه دي بكفاءه. مدرس مدرسته، يا رب اعني يا رب ان انا اقدر افهم التلاميذ. الله الذي لا اله غيره بيبقى استاذ ورئيس قسم ودكتور ورجل علامه ولا يستعين بالله، ويدخل المحاضره الطلاب يقعدوا مش فاهمين كده. واحد تاني خاشع وخاضع وزالي وبيذل نفسه لله وبينكسر بين يدي الله وعلمه قد كده، ويخش على التلاميذ ويستعين بالله، يا رب يا رب اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، يا رب علمنا، يا رب يا رب يسر، يا رب نقدر افهمهم، يا رب يا رب افتح قلوبهم للكلام، يا رب يا رب يسر لهم الخير يا رب عن طريق يا رب استعملني يا رب. ويدخل كده ويذل نفسه لله، واول ما يقول كلمتين تلاقي تلاميذ كده انشرحوا وصدورهم كده اتفتحت، كده قلوبهم اتفتحت وفاهمين الكلام ومش محتاجين درس خصوصي ولا اي حاجه. هي دي المساله، عالم جليل وعنده علم الله اكبر يملى الدنيا كلها علم، ويطلع يتكلم من هنا للسنه الجايه مش فاهم حاجه. واحد تاني ممكن يكون علمه قد كده، لكن ربك سبحانه وتعالى يفتح له القلوب ويصل له ان يقدر يوصل ويعلم ويفهم وينتفع بالمسلمين اكتر من عالم ممكن يكون علمه قد الرجل ده 1,000,000,000 مرة.

سورة الكهف كلها، إن كان الأفضل إن احنا نحفظ سورة الكهف كلها، لأن أنتم عارفين إنها فضل في القراءة في يوم الجمعة. وإن كان بعض أهل العلم ضعف الحديث وبعضهم صح الحديث، لكن الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة مصحح حديثين من يعني من الأحاديث الجميلة جدا في قراءة سورة الكهف. طيب، واحد يسأل سؤال وأنا إيه بحاول كده وأنا ماشي في الموضوع وتحضيره، إن أتخيل مع كل نقطة بقولها إن واحد عايز يسأل على حاجة، فبجاوبك قبل ما تسأل، يعني قبل ما أنت تسأل أنا بقول لك السؤال والجواب. إيش معنى سورة الكهف؟ طب ما نقرأ عليه سورة البقرة أو 10 آيات من أول سورة البقرة، وسورة البقرة أنت عارفين فضلها، فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيعها البطل يعني الصحراء، يبقى من ده الأول نقرأ سورة البقرة أو أي سورة، آل عمران، النساء، المائدة، أي حاجة. إيش معنى سورة الكهف؟ فالعلماء قالوا حاجتين. عظيم قال إيه؟ قال لي إن ربنا أخبر في طليعة أول سورة الكهف في أولها كده إن ربنا من على هؤلاء الفتية اللي هم أصحاب الكهف، من عليهم بإن هو نجاهم من ذلك الرجل الطاغية الجبار اللي كان عايز يقتلهم، فكما نجى الله هؤلاء الفتية من هذا الطاغية فالله عز وجل أيضا ينجي من يكون في زمن الدجال من فتنة الدجال. فننسب هذا يعني بقبلك يعني ناسب إن يبقى هنا في سبب للنجاة وهنا أيضا في سبب للنجاة، ده السبب. السبب الثاني قالوا إن في أول سورة الكهف من الآيات ومن العجائب التي تثبت قلب من قرأها بحيث لا يفتن بالدجال ولا يستغرب ما جاء به الدجال. قال لك إن في آيات في أول سورة الكهف فيها فعلا من العجائب والحاجات العجيبة جدا، اللي يعني شوف بقى في فترة الكهف وما موجودين 309 سنة في الكهف، ونقلبهم ذات اليمين ذات الشمال، وبعدين وكلبهم باسط وذراعي بالوصيد، يعني حاجات عجائب. واخد بالك؟ قال لك ذكر العجائب دي تخلي الانسان يثبت امام فتنه الدجال، ان يقول اذا كان ربنا ثبت يعني خلى هؤلاء الفتيه 309 سنه موجودين وبعدين يقوموا مره ثانيه ويرجعوا الدنيا، يبقى قادر ربنا ان هو ينجينا من فتنه الدجال سبحانه وتعالى. احنا مش محتاجين دليل على قدره الله، فقدره الله عز وجل لا تحدها حدود سبحانه وتعالى. إذن عشان كده كان ده سبب في ذكر سورة الكهف بالذات. آخر سبب من أسباب النجاة من فتنة الدجال، وإحنا قلنا 3 أسباب، أول حاجة أخوي وحبيبي أختي الفاضلة الاعتصام بالله، ثاني حاجة الاستعاذة بالله من فتنة المسيح الدجال، ثالث حاجة قراءة أول أو حفظ أول 10 آيات أو آخر 10 آيات، ويفضل عشان نجمع بين الروايتين أول 10 آيات وآخر 10 آيات من سورة الكهف. آخر حاجة الفرار من الدجال والابتعاد عن مكان الدجال. ان انا بعد بدل ما اقعد افكر اعمل ايه مع الدجال، ما نبعد عنه. طب هنبعد عنه نروح فين؟ مش انت قلت ان انت لو قعد في الصين وهو في استراليا في لمح البصر هيكون عندك، او لو قعد في فرنسا وهو في الفلبين هيجيلك؟ ايوه، بس احنا ذكرنا في خلال الاحاديث ان في مدينتين لا يمكن ابدا الدجال يقرب منهم ابدا. ايه هما؟ مكه والمدينه. هتقول لي ما انت كده هتعمل مشكله، كل الناس اللي في الارض كلها هيروحوا اوضه في مكه والمدينه وهتبقى الدنيا صعبه قوي. هو مش موضوع الدنيا صعبه ولا مش صعبه، يعني هو في حاجتين هنا. الحاجه الاولانيه هو النبي دلنا على ان احنا نفر من الدجال وان احنا نبتعد عنه، فبيقول لك الصورة الأجمل والأمثل والأوقع إن أنت تعيش في مكة أو في المدينة. وده من أعظم الأسباب بعد الاعتصام بالله، من أعظم أسباب النجاة من فتنة الدجال. خد بالك، لأن المؤمن هيفضل في المدينة وفي مكة، لكن المنافق الزلزال اللي يحصل في المدينة هيطلعه بره المدينة ويروح برضه إيه للدجال. واضح؟ فالصورة المثالية أو الحاجة بقى اللي احنا عايزين نقول ان هي دي افضل حاجة، ان انت تقعد في مكة او في المدينة. طب ما تيسرش ليا انا اعيش في مكة ولا في المدينة، اعمل ايه؟ اذا سمعت بالدجال في مكان فابتعد. ليه؟ لان الرجل سيأتي الى الدجال والحديث هقوله لك دلوقتي ويظن ان ايمانه سيمنعه من ان يفتن بالدجال، يقول لك انا افتن بالدجال، دجال مين ده يا عم؟ ده انا الحمد لله رب العالمين، ده انا ايماني عند الثريا، ويروح للدجال عشان يتحداه ويناظر ويجادله. خد بالك، واول ما يوصل يشوف الدجال يؤمن انه ربه،